تحسن في أخلاقه وعاداته التي لا يرجى مخرجا من هذه الأخلاق والعادات السيئة التي لزم فيها. بدأنا في المرة الماضية من ذكر اسم الرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ويكون سريعا ان الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه على راي الجمهور، وان الرحمن مختص بالله تعالى لا يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، وان الرحيم يمكن ان يتصف به احد من خلقه سبحانه وتعالى، وان الرحمن ابلغ اشد ان الرحمن اشد مبالغه من الرحيم، لذلك هو رحيم الدنيا والاخره، الرحمن رحمن الدنيا والاخره، وكذلك يرحم الكافر والمسلم والصالح والطالح من يحقق لهم من اسباب معاشهم وصالحهم في الدنيا والاخره. وكذلك ما ذكرنا مع ان الرحمه تحتاج الى مفهوم، لان هذا الرحم لا تحقق فيه الكمال كما ذكرنا الا ان يريد هذه الرحمه وان يوفيها وان يقوم بها، فمن استطاع ان يرحم ولم يرحم لا يعد رحمه ولا رحمه، ومن استطاع ان يرحم ابتداء ويطلق علي رحيم لكن انا عاجز، فكان كمال يطلق الرحمه الى تعالى، فمسمى منا قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى له غير غيره سبحانه وتعالى. وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بحظ المرء المؤمن من هذه الرحمة التي أشرنا إلى ذلك الآن بين غزالي، وقد ذكرنا أن هذه الرحمة ينبغي أن يتفكر المرء في حظه منها. حظ المرء بسم الله تعالى الرحمن أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين، ما ذكرنا هذه الكلمات لكي يسمعها الناس وهم مستكلمون على الحوادث، ومن بعد ذلك انصرفوا. هذه توفيق الله تعالى الذي يجب على كل احد، ذكرنا في المرات الماضيه ما يجب على كل احد ان يحفظ هذه الاسماء وان يكتبها وان يعرف معانيها حتى يدخل الجنه وكانون الرجل في الارض كما ذكرنا، لاننا أن يكون لا حياة للمؤمن. قد أسمعت بس الشعر يعني قد أسمعت إن ذلك حيا ولكن لا حياة للمؤمن، وهؤلاء الجالسون كلهم لا يحفظون هذه الأسماء والصفات ويدعون الله تعالى بها، عندما نقول يجب عليهم أن يهتموا بذلك وأن يكتبوا وأن يغازوا وأن يحفظوا وأن يدعو الله تعالى لتتغير هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها، كأنك لا تقول شيئا، كأنك تقول من ناس آخرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. حظ العبد بسم الرحمن وكلمات في المرة الماضية، نحن نذكر هذا الكلام سريعا حتى نستأنف أو نبني على من سبق. أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين ويصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله تعالى بالوعظ والنصح وطريق النصح دون العون. وهذه مسألتك، هذه مسألتك وهذه وظيفتك التي ينبغي أن تأخذ في وعظ حولك باسم الرحمن، أن ترحم عباد الله الغافلين. هل رحمت أحدا هذا الأسبوع فصرفته عن غفلته وجعلته للنصح دون العين؟ هذه نعم ذلك أن تتفكر فيه وأن تأخذ الكلام فيه كما قال الذين يسكنوا هنا القول فأكثر من هنا وصلوا، وأن ينظر إلى الأوصاف بعين الرحمة لا بعين الإيذاء، وأن يكون كل معصية تجري في العالم كمعصية الله في نفسه، يعني أن يحزن الوقوع المعاصي كأنها تقع عليه هو، لأنه يحب ربه ويحب ألا يعصى إلا الرب سبحانه وتعالى، ويحزن أشد الحزن لأن يكون ربه سبحانه وتعالى معصيا في أرضه وخلقه ومملكته جل وعلا، فلا يجد جهدا فيما يجد في إزالتها بقدر وسعه رحمة بذلك العاصي، أن يتعرض لسخط الله تعالى أو أن يستحق البعد عن جواره وكذلك كل ذلك من الرحمة. وحده الاسم الرحيم سبحانه وتعالى فلا يدع شقة المحتاج إلا يسدها بفضل طاقته. فهذا السبب كذلك أن يتفكر الناس في حديث المسلمين من يسدها بدءا من أهل وقرابته وجيرانه وبقية إخوانه، أن يتفقد أحوالهم وأن ينزلها إلى طاقاتهم وسلتهم حتى يكون بسد هذا الفقد والاحتياج أما أن يأخذ نفسه بنفسه وأن يدع نفسه من إخوانه من المسلمين من لم يهتم بأمره ليس منه، وأن يسعى في حقه في حق هذا المسكين المسلم شفاعة عند غيره إن عجز عن جميع ذلك، يعني إن عجز على أن يتعهده بدفع فقره إما بمال أو بجاهه فإنه حينئذ يسعى إلى من يتمكن من أن يزيل ذلك. فإن عجز عن جميع ذلك فعليه أن يمنع بالدعاء وأن يظهر له الحزن بسببه رقة عليه وعطفا حتى كأنه يساعد الله في دينه وحاجته. وسنذكر بعد ذلك معنى الرحمة في حقه، يعني أن أحق أحد بأن ترحمه وأن يوليه رحمتك وأن تهتم في أبيه في أبي الرحمة هو نفسك التي بين جنبيك. أول ما يجب عليك هو أن ترحمه وأن تسد خلله وفقره، ليس فقره في ماله ودنياه وإنما فقره في حظه من ربه سبحانه وتعالى، فقره في هذه عن مولاه سبحانه وتعالى، يعني يسد هذا الفقر بهذه المعاني. وسنذكر ذلك تفصيلا بعد ذلك، وسنستكمل كلام الشيخ الذي وقفنا عنده هذا الكلام، نستكمل كلام الإمام الغزالي ثم بعد ذلك نتكلم عن هذه القضية التي يجب أن يفهمها المرء من اسمه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى في كتاب الله تعالى. لعلك تقول استكمال كلام الشيخ، لعلك تقول ومعنى قوله تعالى رحيما، وقوله تعالى وما معنى قوله تعالى ارحم الراحمين. والرحيم لا يرى مثقلا ولا مذنوبا او معذبا او مريضا، وهو يصبر على اماطه ماله الا يهاجر الى اماطه ذلك. اخواني العظيم اللي حتى ولا كلمه تشربوا كده فاسماء الله الحسنى عظيم زي بتاع السعيد الدين، وارجو على الاهتمام شويه بهذه الكلمه ويجي سيره الرب سبحانه وتعالى، لابد ان يكون الجلوس على التعظيم عظيم الرب وسيرته جل وعلا والكلام عليه. يعني جايين متأخرين وما بيفهموش ومش حاسين الأسماء الصفات، جايين إيه؟ يقعدوا جنب الشيطان ونقول يعني ده كلام يعني يستمع السمع ما يستمعش ما يستمعش، هذا كلام متعلق بالرب سبحانه وتعالى، ليس سنة كلام ممكن أن يكون أولى منه أو أهم منه. وعلى قدر تعظيم كلام الرب، على قدر تعظيم الرب سبحانه وتعالى، على قدر تعظيم الرب، على قدر ما تتعهد برحمة الله تعالى، على قدر ما تتعهد بكرمه وجوده وإحسانه، على قدر لا مبالاتك بذلك، على قدر لا مبالاة الرب بك سبحانه وتعالى، وإهماله إياك ونسيانه لك. لعلك تقول ما معنى كونه تعالى رحيما وكونه تعالى ارحم الراحمين. والرحيم لا يرى مبتلا او مبرورا او معذبا او مريضا، وهو يخبر على اماطه ما به الا يبادره الى اماطته. والرب تعالى قادر على كفايه كل احد ان يرفع عنه ذليته، ان يرفع عنه مرضه، وان يرفع عنه شقاءه، وان يرفع عنه وان يكون عنه دينا، وكذا وكذا. والدنيا كما نرى فاتحه بالامراض والمحن والبلايا، وهو قادر على ازاله ذلك جميعا. وهو في الطرف عباده المتحنين بأزمة الزيارة والفلاج. هذا السؤال. جوابك أن الطفل الرضيع الصغير قد تريح له علم أن الطفل الصغير ليس رضيع، أن الطفل الصغير قد تريح له علم تريح له علم ترحمه فتمنعه عن الحجامة، والأب العاقل يحمله عليها قولا. كما السؤال في لغة الموضوع. والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب. الجاهل يظن أن الأم هي التي ترحمه، والعاقل يعلم أن إعلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته به وعطفه عليه وتمام شفقته عليه، أليس كذلك؟ وأن الأم عدو له في صورة الصديق الرحيم، وأن الألم القليل إذا كان سببا للذات كثيرة لم يكن شرا بل كان خيرا. ترى المؤمنين مع الذين قال له، ففي هذه البلايا ترى النعم وترى الخير، فإن الصحيح عندما يرى المبتلى يشكر الله تعالى على ذلك ويصرف نعمه في مرضاة الله تعالى ويدعو لهذا المريض ويرحمه ويقوم بحاجته ويسد شوقته، فيحدث ذلك الخير الكثير لهذا المظلوم المعذور ولهذا السليم كذلك. هذه من المحاكم الثانيه هي كل شيء. الرحيم غير الخير المظلوم والخير وليس في الموضوع الا وفيه إن شاء الله يفيد منه فليس هناك هذا الشر النحو، ولو رفع ذلك الشر لغفل الخير الذي في ظنه ولم تجد هذا المعزة. فمن أين تأتيك الرحمة؟ من أين تأتيك الصدقة؟ من أين يأتيك الإحسان؟ من أين تأخذ هذه الدرجات؟ من أين تأتيك العبرة التي تحافظ بها على نفسك؟ إذا لم ترى هذا الذي قد أخذت نعمه وصرفت منه كيف تأتيك العبرة في أن تحافظ على النعم وأن تسترها وأن تكون بأداء حقوقها لله تعالى؟ هذا الأول. لذلك يقول: ولو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ظنه وحصل ببطلانه شر آخر، ولو بطل الشر فحصل ببطلان هذا الشر وهذا الخير الذي بطل ببطلان الشر لحصل شر آخر من الشر الذي يتضمنه. انظر، يكون حماد المتأكلة قطع شر في الظاهر، ليس كذلك؟ يقول الأسباب قطعت منه وربنا يشفيه ويرحمه، وهذه اليد الذي قطعت وببطنه اعضائه الاولاد. وذلك يقول: فاليد المتاكله قطع شر في الفاضل، فالمريض التي قطعت يده او رجله ولكنه لا يعلم ذلك خير الله، لو لم تقطع لجاءت على بقيه اعضائه، وفيه هو خير للبيت وهو كذلك بقيه اليد. ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن كله، وهذا شيء معلوم. فلو كان الشر اعظم من قطع اليد بامر سلامه البدن شر من الله، وهذا تعليم امر مهم. فلو لا يصيب من الشر الا في ظل الخير، اقل خير الذي يقوله الله تعالى، ان يرفع يده الى الله تعالى بالدعاء، وان يوجهه بغضبه ان يرفع عنه ما نزل به الله تعالى وأن تكون موضع القضاء والقدر على غير الملل والحزن والضيق من مقعده، أن يعلم أن قضاء الله خير من قضائه نفسه وأفضل وأجمل وأكمل وأطول في هذه الحياة الدنيا، ويوم يكون الأشهاد وأنه ترك لنفسه يدبر لا نستطاع أن يدبر شيئا ينفعه في الدنيا الآخرة لحصول عقله التي فهمه وعدم تلمسه، وكذلك العدم علمه بالعواقب التي في يدها هذه الخيرات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لعباده. ويكثر الكلام الذي وضعنا في مرة النظر، وهذه القصة الطويلة التي ينبغي أن نتذكر فيها في رحمة الله تعالى. وهذه القصة أنا من تصفح المرء ما يتعلق برحمة الله تعالى في كتابه الكريم، لم يدري من أين يبدا هذا الموضوع، يعني موضوع الرحمة المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى. فنلخص هذا الكلام أنه أي شيء لهذه الحياة الدنيا إلا وهو قائم على رحمة الله تعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق برحمته، وأنه سبحانه وتعالى أنزل الكتب برحمته وأرسل الرسل برحمته وهيأ أسباب السماوات والأرض برحمته وأخرج النبات برحمته وهيأ أسباب المعيشة برحمته سبحانه وتعالى، وكذلك جعل الماء ستضحون فيما بينهم برحمته، وأن تكون مصالحهم في الدنيا والآخرة برحمته، وكذلك جعلهم يقدرون على طاعته ومعرفته برحمته سبحانه وتعالى، وجعل الجنة مستقر رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يعني ما خلق شيئا لهذه الحياة الدنيا إلا برحمته. فنذكر هذه الآيات لا يطول في شرحها لأنها موضوع بحث طويل يخرج بنا عن هذه القضية، وإنما نتكلم هذه الليلة في قضية معنى الرحمة التي هي أولا متعلقة بالله تعالى، متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلقة الأمر الثالث بكيفية تحصيل أسباب هذه الرحمة التي أفهم الله تبارك وتعالى هذه العباد، ثم في نهاية المطاف نذكر ما ينبغي أن يرحم المرء نفسه في هذه الرحمة التي أنزلها الله تعالى، ثم بعد ذلك نتكلم عن اسمه الرحيم والرحمن في كتابه سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذه الاسماء. هذا الموضوع الطويل كما ذكرنا نشير الى بدايته التي ينبغي ان نتفكر فيها. واول هذه البدايه ما يتعلق برحمه الرب جل جلاله هو سبحانه وتعالى، يجب ان تفهم هذه الايات عن الله تعالى. أول ما يضر المرء يرى قوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أول شيء أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، لذلك قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش يقول ان رحمتي سبقت غضبي. وفي روايه ان رحمتي غلبت غضبي. فدل على ان الله تبارك وتعالى في كل شيء من اشياء خلقه الدنيا والاخره انما فضله سبحانه وتعالى برحمته اولا التي ينبغي ان يتعلمها المرء كما تنزل هذه الايات الجميله التي ذكرها. الايه الثانيه سنشير ان شاء الله تعالى الى معاني هذه الايات من هذا كما نقول موضوع طويل. لذلك سنشير سريعا الى الايات نربطها وما بعد ذلك نفصل معاني الرحمه التي ذكر الله تبارك وتعالى عن نفسه. اولها يقول سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه هذه الاولى. والثانيه كتب ربكم على نفسه الرحمه مره ثانيه ايه ثانيه وثالثه قال قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه مره ثانيه ايه الاولى كتب ربكم على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. والايه الثانيه فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه هذه الاولى. الايه الثانيه في قوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كلها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بايات المؤمنين والذين يتبعون الرسول النبي الامي. هذه الايه الثانيه ورحمتي وسعت كل شيء. معنى ذلك ان كل شيء من اشياء الله تعالى وهذا في سياق الامتنان يدل على العموم خلقه الله تبارك وتعالى قد وسعته رحمته الانس والجن والمؤمن والكافر والنبات والطير والحيوان وكل ذلك كما ذكر في الحديث الشريف ان الله تبارك وتعالى خلق مئة رحمه انزل منها رحمه واحده يتلاحم انزل منها رحمه واحده على الانس والجن والدواب والهوام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الدابة على ولدها حتى ان الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. وادخر عندها 99 رحمة لا يرحمها الدابة يوم القيامة. رحمته وسعت كل شيء. هذه الثانية فساكنها للذين يتقون هذا تفسير اخر سنذكره ان شاء الله تعالى. اما الان فنحن نتعرف على رحمه الله فقط لتدري هذا المعنى الذي يجب ان تاخذ منه حظا وان تعلم فيه سعه رحمه الله تعالى لكل شيء ليكون زادك الذي تتزوده في هذه الحياه الدنيا وسيرك وطريقك ورحمته وسعت كل شيء. وفي نفس الوقت يقول سبحانه وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وبين أن رحمته وسعت كل شيء ومن غير أن يكون هناك أشياء فرحمته واسعة سبحانه وتعالى ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه سنذكر هذه الآيات وشرحها إن شاء الله تعالى. إنما هو يقول سنذكر ترابط آيات الرحمة أولا بالله تعالى المتعلقة بالله بما على هذا النوع. ثم بعد أن ذكر ذلك ذكر أن رحمته واسعة وأنه كتب على نفسه الرحمة وأنه سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة ذكر أن الملائكة هذه التي خلقها الله تبارك وتعالى يحملون العرش ومن حوله يقول المولى سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. فبين أن الملائكة الذين يحملون العرش من وظائفهم التي وظف الله تبارك وتعالى عليهم ومن أعمالهم التي يقومون بها أنهم يدعون ربهم برحمته الواسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يدعون بذلك بهذه الرحمة فيقولون وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فإن أهل الإيمان التائبين منهم على وجه الخصوص تصيبهم في كل يوم دعاء هؤلاء الملائكة المقربين الذين يدعون الله تبارك وتعالى أن يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله سبحانه وتعالى، ويدعونه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. وهذا يعلمنا كذلك نحن أن سيكون أن ندعو الله تعالى برحمته الواسعة، برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه. فكان مما يتعلمه المؤمن إذا أن يكون من ديدنه ودعائه أن يدعو الله تعالى بواسع رحمته أن يغفر له. لما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذكرنا في هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بأن يلازموا الدعاء بهذه الأسماء لأنه توحيد الرب سبحانه وتعالى، وأنه طريق إجابة هذه الأدعية، وأنه بها أي بهذه الأسماء والصفات يستجيب الرب لعباده سبحانه وتعالى. فكان تقصيرهم في ذلك وتفريطهم فيها تفريط في توحيدهم لربهم وفي دعائهم إياه وفي تعلقهم به. إن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة وكتب يعني فرض، وليس فرضا عليه سبحانه وتعالى، إنما فرض سبحانه وتعالى امتنانا وفضلا وإحسانا ليكون أهل الإيمان على هذا النحو. كذلك من فرض هذه الرحمة التي كتب الله تبارك وتعالى وذكر أن رحمته واسعة، وأن رحمته هذه الواسعة كذلك وسعت كل شيء، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه أي هذه الرحمة لما هي واسعة ووسعت كل شيء بين العكس الذي ينبغي أن يتعلمه المرء هذه الرحمة، وهي في قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وشدد على هذا المعنى في قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما كانت الرحمة واسعة ووسعت كل شيء سبحانه وتعالى وبين عكس ذلك فقال لا يقنط من رحمته حينئذ إلا الضالون، وكذلك بين في قوله لا تقنطوا نهارا أن يقنطوا أو أن يبأسوا من رحمة الله تعالى. وهذه الرحمة سواء في مغفرته قابلا في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي الآية الأولى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لما جاء الملائكة يبشرون إبراهيم عليه السلام بغلام عليم قال أبشرتمون على أن السمع الكبر فبما تبشرون، قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والرحمة هنا المتعلقة بإعطاء إبراهيم بوهب إبراهيم الولد في هذا السن الذي لا يولد من اسمه، لأن الرحمة الواردة في القرآن كذلك لها معاني متعددة، هنا هذا المعنى كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فتعلق أهل الإيمان إذن برحمة الله تعالى ليس في مغفرة الذنوب فقط، بل في أن يعطيهم سبحانه وتعالى من رحمته، كما قال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا، فقل لهم وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا. ميسورة، وهذا المعنى معناه يتوارغن عنه ابتغاء رحمة من ربك، يعني ابتغاء رزق من ربك، فدل على أن المرأة لا يقنط من رحمة الله تعالى، سواء في رزقه، في مغفرة الذنوب، في تيسير أموره، في غير ذلك مما ينتظر فيه أن يرحمه ربه. يرحمه يعني أن يوصل إليه إحسانه، وأن يوصل إليه جوده وكرمه، وأن يظهر عليه بره به ولطفه به سبحانه وتعالى ورأفته به، فلا يقنط حينئذ. لما قال رحمتي وسعت كل شيء، أنت شيء من أشيائه التي تسعك رحمة الله تبارك وتعالى، والتي تسعك من كل جانب في كل أحوالك وفي كل مرادك من الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي صححه أهل العلم وذكرناه هنا، وهو لو يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو يعلمون رحمة الله تبارك وتعالى التي أعدها سبحانه وتعالى ما قنط من رحمته أحد. وانظر إلينا المقصرون في الرحمة، والمقصرون في الخوف، والمقصرون في الرجاء، والمقصرون في كل شيء. يعني حتى هذه الرحمة التي يرجو بها المرء أن يفك بها المولى سبحانه وتعالى عنه، وأن يحسن إليه، وأن يكرمه، وأن يجود عليه، وأن يهبه من فضله سبحانه وتعالى، إذا به مقصر في أسبابها. حتى هذه الرحمة التي ترجو بها مغفرة ورضوانه في الأولى والآخرة، ترجو بها أن يوسع عليك فيما أنت فيه من ضيق ونكد في عبادتك ومعاملتك ورزقك ولدك ونفسك وأخلاقك، إذا بك ترفس هذه النعمة وتذكرها، وإذا بك تعرض عنها كأن الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى يتحمل عباده بها ويتلطف بهم سبحانه وتعالى، ويشفق عليهم ويعتني بهم، وهم معرضون عن ذلك، مقصرون في الأخذ بأسبابه، في أن تنزل عليهم هذه الرحمات، وأن تتولاهم هذه البركات من الله تبارك وتعالى. حتى هذا المجلس يكون فيه المولى سبحانه وتعالى مجلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى، يذكرون الله تعالى فيه بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة وعفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. فرحمة الله تعالى إذن هذه المحيطة التي لو يعلم الكافر ما عند الله تعالى فيها ما قنط من جنته أحد. لذلك لما قال المولى سبحانه وتعالى ذلك، قال سبحانه وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك إذن خير مما يجمعون. هذه الرحمة التي ينبغي أن يحصلها المرء إذن من الله تبارك وتعالى، من إحسانه إلى عبده، ومن إيصال الثواب له، ومن دعوته إياه، ومن رأفته به، ومن جهده عليه، ومن إحسانه وشفقته به. رحمة ربك خير مما يجمعون. وكأن المعنى أنهم يسارعون في أن يجمعوا حطاما زائلا لا قيمة له. فقال لهم لا، يعني لما عندما يقول رحمة ربك خير مما يجمعون، فهذا فعل التفضيل، أفعل التفضيل، يعني كأنهم يجمعون شيئا ويتركون الرحمة، أو كأنهم مطلوب منهم أن يجمعوا شيئا من يجمعوا الرحمة مثلا. وقال الله تعالى لهم لا، رحمة ربك خير مما يجمعون. هذا الذي يجمعونه أو يضيعون فيه أوقاتهم وأمرهم، رحمة ربك إن حاولوا أن يحصلوها وأن يجمعوها وأن يأخذوا بأسبابها خير لهم في الدنيا، لأنها رزقهم الذي يضيعون فيه أعمالهم، وخير لهم في الآخرة لأنها مستقره ورحمته، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر الجنة بمعنى الرحمة ذلك عندما قال سبحانه وتعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم وعجبت بلا يد عشان يحفظها والنبي يقرأ، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنته سبحانه وتعالى ذكر أنها رحمته. لذلك قال تعالى في الآيات التي تبين هذا المعنى أيضا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه هو الجنة وفضل يعني مزيد ثواب وجزيل عطاء من الله تعالى فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقد يسأل السائل يأتي الآية بالذات يقول كيف يقول فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وأن الذي يقول يهديهم إليه صراطا مستقيما كان الترتيب يهديهم إليه صراطا مستقيما فإن اهتدوا في الصراط المستقيم يدخلهم في الرحمة والفضل. وهذه الآيات بقى عشان ياخد باله عشان أنا تعمدت أن آتي بآيات القرآن الكريم حتى تكون عونا للناس على محبة القرآن عند قراءة هذه الآيات الكريمة وعند على التفكر في هذه المعاني المحترمة التي ذكرها الله تعالى في آياته الكريمة وألا تكون تلاوتهم هذه التلاوة المعهودة بكلام الله تعالى يعني أن تتغير تلاوة الناس وذكرهم كلام الله تعالى عما هو معهود من البلادة وعدم الاعتبار والتفكر في هذه الآيات. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل قدم الله تبارك وتعالى الجزاء حتى يبين حتى يبشرهم أولا بما هو مكتوب لهم وموعود لهم وجزاء لهم وكرم لهم ليكون ذلك عونا لهم على أن يسيروا في هذا الطريق المستقيم. قدم البشارة والوعد وقدم الجزاء والثواب ليكون ذلك أبعى لسرورهم وفرحهم حتى يخف عليهم بعد ذلك لأن ترتيب الآية على حسب الظاهر أن يقول وأما الذين اعتصموا بالله فسيهديهم إليه صراطا مستقيما ليكون جزاء ذلك كما قال ليدخلهم بعد ذلك في رحمته وفضله. إذا الإيمان بالله والاعتصام به سبب لأن يستقيموا على الطريق المستقيم وسبب لأن يهديهم الله تبارك وتعالى هذا الطريق فإن اهتدوا هذا الطريق وصاروا فيه وثبتوا عليه كان جزاؤهم الجنة والفضل الرحمة والفضل كان جزاؤهم الرحمة والفضل التي ذكر الله تبارك وتعالى. فقدم هذه البشارة وقدم هذا الجزاء ليدخل عليهم السرور والرضا والفرح برحمة الله أولا وليكون ذلك عونا لهم بعد ذلك على أن يستقيموا على طاعة الله تعالى التي ينتظرون هذا الجزاء بسبب السير فيها. طيب نستكمل الكلام. إذا لما قال رحمته وسعت كل شيء وكتب على نفسه الرحم فضلا وامتنانا سبحانه وتعالى وإحسانا وجودا ولما قال سبحانه وتعالى ذلك وبين سعة رحمته فقال سبحانه وتعالى وربكم فقل ربكم ذو رحمة واسعة بين العكس كما ذكرنا لا تقنة من رحمة الله ولو رحمة من رحمة الله كذلك استكمل كلامي ولنسوا من عظم شرح هذه الآيات كما أقول أو نربط الآيات بعضها البعض في معنى الرحمة حتى يحس الناس كيف أن الله تعالى خلق خلقه بالرحمة وأطاعوه بالرحمة ونجى رسله وأولياءه بالرحمة كما سنذكر هذه الآيات كلها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى إذا كانت رحمته واسعة وإذا كان لا يجوز للمرء أن يقنط من هذه الرحمة بين أن هذه الرحمة إنما هي قريب من المحسنين. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذا بينت هذه الآية معنى واحدة ما نقوله على سبيل التوضيح فسأكتبها للذين يتقون كأن الله تعالى سيكتب رحمته فقط للمتقين. وإذا قلت إن رحمة الله قريب من المحسنين أقول لك المحسنون هؤلاء صفة من صفات المتقين. يقول ازاي بقى المسلمين صفة من صفات المتقين؟ يقول له اسمع الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فكان الإحسان صفة من صفات المتقين. لذلك يقول هذه الرحمة: فاكتبوا للذين يتقون ويؤتون الزكاة إيتاء الزكاة ذلك من صفات المتقين. كما سنذكر هذه الآيات عن بين تعلق التقوى. والذين فاكتبوا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآيات يؤمنون. وكذلك هذه من صفة المتقين. إذا جمعنا هذه الآية في أن الله تعالى سيكتب أو كتب رحمته للمتقين. يحضر طبعاً إلى المتقين ونبى المتقين ببساطة كما سنوضح إن شاء الله. إذا إن شاء الله تعالى ما المتقين المتقين الذين حافظوا على الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات. ضيق المعنى اذا يحافظ على الواجب والمستحب ويترك الحرام والمكروه. وكذلك ان يتقي الشبهات وان يترك ما لباس به حذرا من به باس. والاخيره وان تكون مباحاته في حقه مستحبات بالنوايا الصالحه. إذا التزم بالواجب والمستحب ما وجب الله تعالى عليه التزمه لا يفرط فيه. وما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا من المستحبات لا يفرط فيها. وما نهاه عنه سواء كان محرما أو مكروها تباعد عنه. طب المباح قال المباح ينقلب في حقه بالنية إلى عمل صالح إلى قربات وطاعات. فإن أكل بنية التقوى على الطاعة كانت قربة لله تعالى. وإنما يتقوى يحتسب في نومته هذه يحتسب فيها كما يحتسب في قومته كان نومه عبادة. وهكذا بقية أعماله ثم يزداد يعني يرتفع درجة أخرى من درجات التقوى وهي اتقاء الشبهات. ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدين المعاد. مع الدين قال: وأن يترك كثيرا من المباح حذرا من نبي بأس. أن يترك ما لا بأس به حذرا من نبي بأس وهي من صفات المتقين. ننظر إليك حتى ترى مدى تعرضك لرحمة الله تعالى. أنت علمت أن رحمة الله خير مما يجمعون وعلمت أنها وسعت كل شيء. ثم علمت في نفس الوقت أنه لا يجوز لك أن تقنط من هذه الرحمة ولا أن يصيبك الإحباط والضيق والحزن ولا الخوف على مستقبلك ومالك أو على نفسك وولدك أو على شيء من ذلك. إذ أنت في رحمته سبحانه وتعالى. من ناحية علمت أنه الأمر ليس كذلك على الإطلاق وإنما رحمة الله قريب من المحسنين وأنه سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. ويلخص ذلك في تقوى الله تعالى. تفهم الكلام كده والناس رأيت على معاني الآيات ولمسها. يقول هذا المعنى وقد ذكرنا انه يخوف الله هذه المعاني. ناتي الى قول الايه التاليه وهي في قوله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمه. وهي مساله مهمه لانها لها سابقه ولا لاحقه. لا سابق لا لاحق. هذه الآية: ربك الغني وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني الغناء سبحانه وتعالى الغنى المطلق ولرحمته سبحانه وتعالى في نفس الوقت. فإنه جل وعلا يرحم عباده المؤمنين وعباده العصاة إذا استمروا على عصيانهم وضلالهم وبعدهم يستبدلهم عباد المؤمنين وفر لهم الرحم ما زالوا يتلقون في طريقه ويلتمسون دباره سبحانه وتعالى ويلتزمون هديه هدي نبيه صلى الله عليه واله وسلم ويتمسكون بتعاليم كتابه جل وعلا. هناك الذي تنزل الرحمه ذلك لما قال ربك الغني يعني ليس بحاجه الى عبادتكم ولا يضره عصيان من عصى ولا تزيد عبادته من تعب. إن تعبدتم واقتربتم من ربكم وأحسنتم واتقيتم فتنزل عليكم رحمته، وإن قصرتم ونكستم وفرطتم يستبدلكم كما قال بغيركم سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك قال في الآيات السابقة عليها سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني. كبر لفظ ربك هنا في هذه الآية فكبر، كان السياق بقى لزيارة البلاغة الأولي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة. وده إصغار، كان إصغار في مقام الإضمار، يعني كان السياق وربنا ربك بغافل عما يعملون وهو الغني ذو الرحمة. ولما قال ربك أكد على مرة أخرى سبحانه وتعالى فإنه يخاطب عباده في شخص النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لقيمته وقدره صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية ثانية وصفه ذكر في الآية الرب بصفة الربوبية لأنها صفة التعطف على الخلق والقيام بمصالحهم، لأن الرب يعني المنعم المتفضل الرزاق الخلاق المحيي المميت الذي يكون على تربية خلقه والقيام بمصالحهم وأن يتعطف عليهم سبحانه وتعالى. لذلك قال وربك الغني، كأنه يحببك في ربك ويحمل بذلك الشفقة التي ينبغي أن تكون عليك منه سبحانه وتعالى والتي تدفعك إلى محبته سبحانه وتعالى والقيام بأمره، أن تتذكر ما بينك وبينه سبحانه وتعالى من علاقة الربوبية الذي رباك صغيرا والذي رعاك واهتم بأمرك وأنشأك وأخذ بقلبك الإيمان والطاعة ورزقك سبحانه وتعالى النعم التي لا تحصى كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحقيق بك أن تراعي هذه العلاقة من علاقات الربوبية بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لأنه في نفس الوقت لا يضره عصيان من عصى ولا غناه ولا طاعة من أطاعه، لأنه الغني الذي الغني المطلق سبحانه وتعالى الذي لا غنى لأحد إلا له سبحانه وتعالى لا غنى لسواه، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما يشاءكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون الآن إلى آخر الآية. هذه الآية التالية كما ذكرنا، أنا لا أفسر هذه الآيات إنما أشرح معاني الرحمة عامة المتعلقة بالله تعالى أو شيء منها، ليس كل هذه الآيات، إنها ستأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وأنا لو فتحت في تفسير هذه الآيات لن ينتهي من ذكر الرحمن الرحيم هذا العالم، يعني ستأخذ رسالة طويلة. كلمة الرحمة هذه رسالة وحدها. هذا الجزء الذي ذكرنا نستأنف آية أخرى، آية جميلة تبين رحمة الله تعالى وما كان ينبغي أن نشير إليه في كيف يرحم المرء نفسه. لبيت براوة قلنا هنقول إيه؟ أن هو نذكر ما يتعلق بآية الرحمة لله تعالى ورحمة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسباب هذه الرحمة التي ينبغي أن يحصلها المرء من ربه سبحانه وتعالى. ثم سنذكر الرحمن الرحيم الواردة في آيات الله تعالى ونربط بين هذه الآيات بشيء يبين قيمتها وجمالها في موضعها. ماذا؟ نسر من المنصر من شيء يخرج تبزي المشنين يرفع ايده طب اللي بيرفع ايده تبقى ازاي مشنين هو الذي يقول يبشرهم ربهم برحمة الله. وهذه الآية مش في سياق آية أخرى وهي قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات الله فيها نعيم مقيم. وهذا المعنى هو يبشرهم ربهم برحمة منه بين أولا سبحانه وتعالى صفات هؤلاء الذين يستحقون هذه البشارة بالضحك. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة من أولئك الذين كانوا يتكلمون عن السقاية جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. لماذا؟ قال لأن الذين آمنوا وهاجروا أعظم درجة عند الله وجزاءهم الذي ذكر يقول يبشرهم ربهم برحمة منه. يبشرهم يعني البشارة يعني الإخبار بخير يحصل للمخبر به لم يكن يعلمه. يعني الواحد يبشرك بخير ما تعرفوش ده بيسموه البشارة، ده البشارة لا تكون في الغالب إلا بخير. في غالب الآيات القرآنية البشارة بإيه؟ بالخير. لما تيجي بقى على سبيل الاستهزاء يبشرهم بالشر زي ما يبشرهم بعذاب الأليم. بالك عشان يقعد يقول لي البشارة بالخير طب يبشرهم بعذاب الأليم بدل ما يقعد بقى يستهزئ بيهم ويقول له ايه روح قدام الخبر ده الجديد اللي معرفوه العذاب الأليم اللي منتظره فده خبر ولما جاب الشر بالخبر يقول له ايه يلا هتروح النار يا مجرم يا كافر. ده ايه كانوا على سبيل الاستهزاء فبشرهم بعذاب أليم على سبيل الاستهزاء مقصودنا يبشرهم ربهم برحمة منه. يبشرهم يعني سبحانه وتعالى يخبرهم أن لهم هذه الرحمة منه ومنه لتشريف وتعظيم وتقدير قيمة الرحمة. يقول لك أنا هديك رحمة مني أنا مش من أي حد لا كأنهم يعظم قيمة الرحمة المبشر بها ومنه هذه لتعظيم قيمة هذه الرحمة التي يبشر بها. ويبشرهم سبحانه وتعالى بفعل مضارع يبشرهم كأن البشارة متجددة من الله تعالى بما يسرهم ويفرحهم من الأخبار الجميلة التي تأتيهم من الله نظير استحقاقهم بهذه الرحمة. يبشرهم من يبشرهم يبشرهم يبشرهم حتى يحمل أهل الإيمان على التفكير في هذه البشارات هل وصلتهم أو لا. أن يبشرهم هذه متعلقة بالأجر العظيم أعظم درجة الدرجة العظيمة دي قالوا يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه هي الدرجة العظيمة التي ذكر فيها من يعني لو واحد بيسأل بقى سؤال كده متابع الآيات القرآنية ربنا فتح عليه في فهم نور إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إيه الدرجة العظيمة عند الله أو الأعظم؟ أن يبشرهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها بشارات كلها أولها بشارة الرحمة، وذكرنا أنها من عنده لتبين قيمة هذه الرحمة وعلو درجتها، وثالثا يبشرهم سبحانه وتعالى يعني يتجدد لهم الإخبار بهذا السرور الحاصل الخائل الحاصل. لو جه واحد قال لك إيه ممكن الريح تنفع قلت له طب منها ما فيهاش لا بشارة ولا مزيد فرح ولا شيء، أما إن لم تكن كذلك تعرف هذا الخبر المفرح فإنه يدل ذلك على البشارة بالخير، لذلك تجددت البشارة بالأفراح لأهل الإيمان وتجددت بهذا السرور لهم، وهي متكررة بتكرر هذه بتكرر الفعل المضارع الذي يقول يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. وسؤال إليك أولي السمع المتكلم في هذا المعنى، من الذي حصل هذه الإشارات أو جاءت على قلبه وخاطره أو أعد الله أسبابها أو فكر في حصولها له أو اشتاق لأن تقع له هذه الإشارات من الله تعالى ليحصل هذه الدرجة العظيمة التي ذكر؟ أما من مضى في غفلة لا غفلة بعدها وفي سهو وجهول عن هذه المعاني التي بها تتحصل له بشريات الرب سبحانه وتعالى بهذه المعاني الجميلة. ينبغي إذن أن يتحصل المرء على ربه بعد أن علم قوله ورحمة ربك خير منا وجمعه. هذه آية ولا ذكرت في أكثر الأسواق وبأكثر المشروب، وهي مما يليق بأحوال المسلمين لا يليق بنا بأحوالنا السيئة، وهي مسائل التردد والتشكك في رحمة الله تعالى وعدم اليقين على الله تعالى وعدم التوكل عليه سبحانه وتعالى، وهي في قوله سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. والآية الثانية ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة إلى آخر الآية. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة وإنا إذا في سورة الشورى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وهذه كأنها في نهاية الكلام على المعاني هذه الجزئية من جزئيات الرحمة التي ينبغي أن يعرفها المرء في كلام الرب في صفة الرب الرحيم سبحانه وتعالى الذي بين لك أن رحمته وسعت كل شيء فتركتها وأن رحمته خير مما يجمعون فذهبت إلى ما يجمعون وتركت رحمته، وبين لك أن هذا المعنى السيء متحقق في معظم الناس إلا من رحم الله تعالى. وإن إلا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إذا أذقه رحمة، واللفظ هنا كما يقال نكرة يعني إذا أذقه رحمة في أي اتجاه أو رحمة من أي نوع أو رحمة من أي قيمة فرح بها، يعني إداله رحمة في الرزق فرح بها، إداله رحمة في المال فرح بها، في الولد فرح بها، في الزواج في شيء يريده من الله تعالى فرح بها، أو في الطاعة فرح بها. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور جحود. وذكر الكفور هنا ليس على معنى الكفر الذي يخرج من الملة، وإن كانت الآية تحتمله تحتمل ازاي يقول لك يجي معترض بقى على القدر ويسابق في القدر وشايف ان اعلانه شو اعلانه اللي بيجرى لي كده وهو ما فيش حد في لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما بيقول بهذا المعنى فان الانسان كفور ليها اي معنيين في السياق بتاعنا، فان الانسان كفور يعني ايه كفور؟ يعني جحود بس النعمه اللي ربنا اداها لك، انت اخذت النعمه فلما جاءتك النقمه يعني عليك أن تتذكر النعمة، أنت يوم في نعمة وأنت اليوم الثاني في المحنة، لا تنسى النعمة ولا تذكر بها المحنة، مع أن هذه المحنة التي أرسلها إليك كما ذكرنا في ضمنها الخير لك الذي ذكرناه، ليس كذلك؟ بداية الكلام الناس المتذكرين ولا ليس نصف الكلام؟ الخروج بجبال الإحباط جامد، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وهذه حال الإنسان تعبان ومريض معهوش فلوس ومديون وما بيشتغلش وأبوه كذا ووالده كذا وحصيله كذا وكذا وكذا، زهقان وزعلان ومتضايق ومتأكد كأن له عند الله تعالى شيئا والله تعالى قد منعه منه، ثم أما بعد ثم تأتيه رحمة الله تعالى فيفتح عليه فيشفى من مرضه أو يوسع عليه في رزقه أو يرزقه الولد بعد أن منع هذا الولد بصدقه، ثم إذا أذاقه ثم إذا أصابته مصيبة بما قدمت يده كأنه يقول بعد أن أذاقه الرحمة منه سبحانه وتعالى لم يحافظ على هذه الرحمة بالطاعة، لأنه قال بعدها سبحانه وتعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني بعد ما أعطاه الرحمة وفرح بها لم يحافظ عليها بطاعة الله تعالى، أعطاه البدن والصحة فلم يصرفها في طاعته في صلاته وعبادته ودعوته والقيام على مصالح الدين، اهتمام بمصالح المسلمين، امر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الاعمال التي تستدعي ان يزكي عن صحته كما يقول عنه. اعطاه المال كذلك لم يشكره باخراجه في حقوقه ومصاريفه التي امر الله تعالى بها، أعطاه كذا وكذا وكذا، إذا به قد انشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى ونسي أن يحفظ هذه النعمة بشكر المنعم جل وعلا، لأن هذه المعاصي تزيل النعم فإذا به يعصي الله تعالى، والله تعالى عاقبه بهذه المعصية فحرم هذه النعمة، فإذا به كفور يعني جحود نسي النعمة وعصى الله تبارك وتعالى، ولما وقع في المصيبة بسبب معصيته وذنبه ونسيانه لربه وتركه لشكر نعمته وانشغاله بالنعمة عن الله تعالى وأنه قد سقط في امتحان الابتلاء بالنعم إن الإنسان جحود، تقول ربنا ما نعمش عليك قبل كده، يقول لك لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رجعوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تفتكرش نعم من الله تعالى عليك، فكان نعم منهم عليه بشيء سبحانه وتعالى، لا مال ولا صحة ولا شيئا بتاتا، من ناحية من ناحية ثانية إذا به أي هذا الإنسان الجحود يتنكر لنعم الله ويعترض على قضاء الله ولا يصبر للشدة التي نزلت به، يعطيك فتفرح يمنعك فتحزن وتجحد وتكفر وتخرج إلى الاعتراض على القدر والقضاء لله تبارك وتعالى، وتريد أن تدبر مع الله تعالى في كونه وتريد أن تمشي الكون على رأيك وعلى فهمك على ما تحب وما تريد، هذه عبودية متعبدين لله تعالى الراضين بقضائه وقدره الساكنين عند نزول القدر، وهذه تبين هذا المعنى الذي ينبغي أن يتعلمه المرء كيف يكون في الشدة والرخاء متعبدا لربه، فإن العبودية لا تظهر لله تعالى إلا في هذا المعنى أن يكون عبدا لله تعالى في الرخاء وفي الشدة، فإن كان كذلك قال الله تعالى وليس الله كافيا عبدا، وعلى الناس يهتموا مرة أخرى كل مرة من الناس تهتم وتكتب وتحفظ وتذاكر وتيجي بدري، وهذا الكلام المتعلق بالله تعالى ينبغي أن يكون أول الاهتمام الذي يهتم الآخرة أن يعرفوا ربهم وأن يدعوه بأسمائه وصفاته، هم محتاجون في الطلاء إليه ومع ذلك تضعهم على هذا الحياة كأنهم ليسوا محتاجين إلى الله في أن يثبتهم ويغفر لهم ويربط على قلوبهم وأن يأخذ بأيديهم وقلوبهم إليه سبحانه وتعالى وأن يفتح عليهم الفضل في الأولى والآخرة كأنهم ليسوا كذلك. وعندما يقع به الضب بل هو قد وقع عليهم الضب عليهم وعلى مثالهم ويقولون ومع ذلك لا تجدون احد يكون سكينا من قلب او جوارح الى الله تبارك وتعالى على هذه المعاني. وينبغي ان يتفع هذا الاذان في موته وان يحيط الناس بهذه المعاني مره اخرى. قلت من إمام ابن حجر حدد 99 اسما لله تعالى أو جمع اسما في فتح الباري وفي غيرها من كتبه وتلخيص الحبيب يعني، وهي الأسماء الحسنى منها الرب أو اسم رب السماوات والأرض. ويقول فلم أجد اسم رب السماوات والأرض واسم بديع السماوات والأرض ونور السماوات والأرض ومالك الملك. يعني يتراجع كتاب تلخيص الحبيب ذكره الحافظ في كتابه الثاني تلخيص الحبيب. وذكرتم أن الاسم الأعظم الحي القيوم، وقد أورد ابن حجر 14 قولا ولم يحدد اختياره لهذا الاسم الذي قواه فخر الرازي في الحي القيوم يعني، كما احتج الفخر باسم ذو الجلال والإكرام وقال إنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية. نعم أنا كنت أود أن أشير إلى هذا العظيم ملحوظات. الملحوظة الأولى من لما ذكرنا أن الإمام ابن حجر ذكر 99 اسما لله تعالى، هذه الأسماء 99 ليست كل الأسماء التي جمعها غيره من أهل العلم، يعني هناك أسماء أخرى جمعها كثير من أهل العلم يزيد على هذه الأسماء التي جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن ثم إن شاء الله تعالى سنذكر هذه الأسماء كذلك التي هي فوق 99 اسما إن شاء الله تعالى ونشرحها. وكما علمتم أن أسماء الله تعالى ما أشرنا في الدرس الأول ليست منحصرة في 99 اسما، ليس منحصرة فيها، لذلك هناك أسماء أخرى ذكرها بعض أهل العلم زائدة على الأسماء التي حصرها الحافظ رحمه الله تعالى. ونسمى في نهاية ذكرنا لهذه الأسماء إن شاء الله تعالى نشير إليها كذلك ونتكلم على معانيها وحظ المرء منها وما ورد منها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشير لهذه المعاني ونربطها ببعضها بعض الربط الذي أشرنا إليه في معنى الرحمة اليوم. وذكرت أن الاسم الأعظم الحي القيوم، أنا لا أذكر أن الاسم الأعظم الحي القيوم على سبيل التحديد أنه ليس غيره قد ذكر، لا، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد دعا الله تعالى باسم الأعظم في أكثر من حديث من الحي القيوم، وفي حديث الذي ذكره حديث الذي ورد فيه اسمه ذو الجلال والإكرام والحنان المنان والأحد وفرد الصمد، قد ذكر في هذه الأحاديث كما أورد الإمام القيم أن فيها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. واضح كده؟ واضح؟ إذا عرفنا أن هناك أسماء أكثر من 99 اسما هذه سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من هذه الأسماء 99. معنى المعنى الثاني أن الاسم الأعظم ورد في أكثر من حديث في أكثر من حديث بأكثر من اسم من أسماء الله تعالى. واضح؟ سائل ياسر يقول الرقة في اللغة نهاية الكلام، يعني الرقة يعني هل تعتبر صفة نقص وهي تستلزم الضعف وأن القلب الرقيق يعني من رقق قلبه إلى الطفى ولينه كما في اللغة، هل تعتبر صفة نقص؟ نحن أحد ذكر من الله تعالى من صفته أو من أسمائه الرقيق، لا قصد على الرحمة، إن ذكرنا الرحمة أن الرحمة لا تستلزم في حق الله تعالى دقة، من دقة في هذا الإيه؟ في حق الخلق، من ذلك ومن ثم كانت الرحمة في خط في حق الخلق ناقصة ليست في حق الله تعالى، اللي فاكر بقى ويحفظ صح واللي مسعد الإيمان، ولو حاجات دي ما فيهاش لعب ما فيهاش هزار، الكلمة إذا ما كانتش دقيقة ومعلومة كما هي نخرج إلى اعتقادات مبتدعة. لا بد أن ذكرنا أن الدقة ليست الله تبارك وتعالى متنزلا عن الدقة، أن الدقة من الضعف، وهذا الضعف ليس من صفات الكمال اللازمة لله تعالى، بل الرب تبارك وتعالى متنزلا عن ذلك، ولا يقول أحد في هذه الحياة الدنيا ولا في غيرها إن الله تبارك وتعالى ورد بطبعه على الناس وأرحمهم أو شيئا من هذا الكلام الفارغ. لا، الدقة التي هي من صفات الإنسان تنزه عنها الرب جل وعلا لأنه الكائن في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أسأل يقول إذا كان جمع الرحيم الرحمين هما جمع الرحمن، الرحمن لا يجمع، جمع الرحمن لا يجمع. قال يقول أرجو عدد تعريف العزم إذا عرفتم في خطبة الجمعة ما قالوا من ذلك العزم الأمور الجمعة الجاية إن شاء الله. هذه الأسئلة الفقهية اليوم مخصص فيها أسئلة في الفقه، القرآن على وصفين، رحمة بالتاء المفتوحة ورحمة بالتاء المربوطة، فما الفرق بينهما؟ ليس هناك فارق، وإنما هذا هو رسم المصحف، رسم المصحف الذي التزم به أهل الإسلام، لا يجوز لهم أن يخرجوا عن هذا الرسم. كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في موضع بالفتح بالتاء المفتوحة تكتب هكذا، كتبت بالتاء المربوطة بالمربوطة تكتب هكذا إلى يوم البعث. تزوج عليها زوجها بعد 20 سنة، أين الرحمة في ذلك الابتلاء؟ نشرع هذا الكلام في أسهل، أنا مش عارف أقرأ الكلام الأولاني بتاعه في إن أحمد الله كريم من المحسنين فسأكتبها للذين يتقون. يقول جمع ابن القيم وقال العلماء في تلك الآية فذكر نحو 10 أقوال، انتهى إلى ترجيح كلام مهم. أنا الكلام الذي ذكرته من هو مكتوب يعني ملخص تفاسير عديدة غير كلام ابن القيم. ذكرتم أن الرحمة والفضل منها جزاء الله تعالى في الآخرة، وقد قدمها عز وجل قبل الصلاة المستقيم للترغيب، أن الرحمة والفضل هنا هي الجزاء الأخروي، فهل من الممكن أن يكون الرحمة والفضل هنا هي الرحمة والفضل التي تسبق من الله عز وجل للمرء لكي يهديه إلى الصراط المستقيم؟ يعني أن الله تعالى سبق منه رحمة وفضل العبد فهداه إلى الصراط المستقيم؟ بمعنى كلام الكاتب الأخ يعني الذي كتب هذا، ويكون بذلك العبد محصور بين رحمتين، رحمة سابقة جعلته يهتدي إلى الصراط المستقيم، ثم الرحمة اللاحقة وهي الجزاء في الآخرة. سياق الآية يأبى ذلك، سياق الآية يأبى ذلك، إن الآية تقول وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل. وسياق الآية هم آمنوا وعملوا الصالحات فكان جزاؤهم أن يدخلوا في رحمة منه وفضل على خلاف السابقين. من الآية فيها إيه؟ الآية الأولى وأما الذين استنكفوا واستكبروا فمأواهم إيه؟ من؟ يعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا نسيت الآية. أما الذين استنكفوا واستكبروا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون الصراط ويهديهم إليه صراط المستقيم. ده ربنا سبحانه وتعالى بين جزاء الفريقين، فريق الاستنكاف واستكبار فيدخل النار ولا يجدون لهم ولينا نصيرا، واما المؤمنين فسيدخلون في رحمته وفضله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. كويس هذه المعاني كويسه، المفروض ان الناس تشير اليها عشان تبين هذه الايه. وانا سأراجع كلام ابن القيم اخ كتبه، انا مش واخد على التسليم كده الكلام ده، فاعرف المضطر اراجع تاني. واخ بينصح نصيحه بيقول اثناء الدرس مجموعه من الذين يتكلمون في كلام دنياهم ويناقشون في صلاتهم وبيصلوا بره يعني، وضيعوا ايه تلتين الدرس ويجوا يكملوا كلام وضيعوا على اخوانهم، لا هم اللي بيصلوا صلاه العشاء معانا ولا هم اللي بيحضروا بقيه الدرس ولا هم اللي بيسيبوا الناس تصلي. وحصلت هذه الشكوى اكثر من مره، اخواننا اللي بيقعدوا ورا ويقعدوا يحكوا، لا هم اللي بيصلوا العشاء ولا هم اللي بيحضروا الدرس كامل، يعني جايين يضيعوا الدرس اللي في الاسماء والصفات المتعلقه بتوحيد الله، ثم يخرجون لصلاه العشاء في الخارج الصلاة بتاعت أبو سريع، اللي مش عايزين نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسمعوا أسماء وصفاته عشان يرحمهم سبحانه وتعالى. وبعدين ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا المهتم لعمل معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده يعلم ما قد وصلنا إليه من الكلام على اسمه سبحانه وتعالى الرحمن واسمه جل وعلا الرحيم. قد بدأنا بشرح هذه المعاني التي عرضت لقضية الأسماء والصفات. المهم الذي ذكرناه أظن أن لم يكرر هذا الكلام مرة أخرى، زي ما ذكر ذاكر اللي بيحفظ بيحفظ اللي بيكتب بيكتب، وكل ذلك ومنتهين وآخرته ثم آخرته ويكتب عذابه في الدنيا، عشان أنا مش عايز أكرر عشان حتى ننتهي أو نحاول أن نقطع شوطا طويلا إن شاء الله تعالى في معرفة توحيد الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. المختصر الذي أشرنا إليه من الله تعالى 99 اسما من حفظ الله دخل الجنة، هذه المسألة المهمة التي يجب على كل أحد أن يرى نفسه فيها حفظها أو لا، وتحقق بمقتضاها ومعناها أو لا، وفهم المقصود من هذا الحديث أو لا، وعلمنا بقية المعنى. والمسألة التي بدأنا فيها في المرة الماضية في الكلام على الرحمة المتعلقة بالله تعالى، وهي تلك المعاني التي وردت في التنزيل الحكيم من كلام الله تعالى لنستخلص منها شيئا يتعلق بمحبة المرء لربه سبحانه وتعالى عندما يعلم رحمته من ناحية، ومن ناحية ثانية كذلك أن ينتظر شيئا من هذه الرحمة يصيبه ويسعد في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن يدعو الله تعالى باسمه الرحيم سبحانه وتعالى ليكون ذلك سببا لتنزول الرحمة عليه وسببا لأن يرحمه ربه جل وعلا. وكذلك لأن المرأة